الجرأة والشجاعة. يتعرض الإنسان في دنياه إلى مواقف كثيرة تحتاج إلى إصلاح، ومن أدوات الإصلاح الجرأة. ولكن هل هناك فرق بين الجرأة والشجاعة والتهور والهمة؟ ومتى أستخدم كل منها لصالحي؟ عزيزي المستمع، تعال نتعلم كيف نكون مبادرين باستخدام المفهوم الصحيح في مكانه الصحيح. نسيبة عبد العزيز العلي المطوع. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما هو تعريف الجرأة وما هي ضديتها؟ وما هو تعريف الشجاعة وما هو ضدية الشجاعة؟ طيب، ما الفرق بين الجرأة والشجاعة؟ وهل فوائد للجرأة والشجاعة؟ هل هذه الأخلاق فطرية أم مكتسبة؟ إذا كانت مكتسبة، هل يمكن تنميتها والتدريب عليها؟ ممكن أحد يقول في بعض المفاهيم قد تعتبر شجاعة. هل الانتحار شجاعة؟ هل النشاط والهمة في العمل شجاعة؟ كل هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة. الأصول النفسية من تقوى وأخوة ورحمة وإيثار وعفو هي قد غرست في ذات المؤمن، ولا بد أن تتوج بقوة نفسية تجعل المؤمن أكثر إيجابية في مجتمعه ويصبح شعلة بناء حضاري. لا توقفه المطبات والثقوب النفسية وهو يسير باتجاه هدفه المنشود. إذن الجرأة هي المغراف النفسي لإخراج الأصول النفسية السابقة ووضعها في حيز التنفيذ الواقعي. إذن الجرأة هي الخلق الفاضل لكي يحمل الإنسان بكامل طاقته الإنتاجية ويكون جاهزاً ومتريضاً نفسياً لرتق الثقوب النفسية المتوقعة في الموقف، فيكون ذلك الفارس المقدام في ذلك الموقف الذي تعرض لعطب ما ليعدل مسيرة الجماعة وحمايتها من تسرب طاقاتها في ذلك الثقب النفسي الخطير، والمطب والكمين الذي يمكن أن يمثل أحد أخطر عوائق الاستمرارية في النجاح والإنتاج. هذه الجرأة نايف اللي تحتاج هذه الاستمرارية في النجاح والعطاء تحتاج إلى عدم الحياء في بعض الأحيان لاتخاذ القرار ومواجهة الآخرين، فهل هذا شدخ في الجرأة؟ أبداً، الجرأة غير الحياء، ومطلوب من المسلم العامل أن يكون حيوي. إذا ما كان حيوي مصيبة، ولكن الإنسان الجريء لا يعني أنه غير حيوي. هنا الإسلام دائما يجعل نفسية المسلم نفسية متوازنة، هي حيوية نعم ولكنها جريئة، حيوية أدبا وأخلاقا، ولكن جرأة بمعنى قوة نفسية لإخراج كل هذه الأصول النفسية ووضعها في حيز الواقع عند الحاجة. السؤال اللي يطرح نفسه، ما معنى كلمة الجرأة؟ يعرفها لنا الدكتور عبد الله علوان فيقول هي قوة نفسية رائعة يستمدها المؤمن من الإيمان بالواحد الأحد الذي يعتقده، ومن الحق الذي يعتنقه، ومن الخلود الذي يوقن به، ومن القدر الذي يستسلم إليه، ومن المسؤولية التي يستشعر بها، ومن التربية التي ينشأ عليها. ويقول لنا وعلى قدر نصيب المؤمن من الإيمان بالله الذي لا يغلب، وبالحق الذي لا يخذل، وبالقدر الذي لا يتحول، وبالمسؤولية التي لا تكل، وبالتربية التي لا تمل، بقدر هذا كله يكون نصيبه من قوة الشجاعة والجرأة وقول كلمة الحق. طيب، ما هو ضدية الجرأة؟ ضد جريء خواف. طيب، والشجاعة؟ يعرفها لنا محمد سعيد مبيض فيقول هي مواجهة المخاطر والآلام بثبات وصلابة، وهي ليست ضد الخوف بل ضد الجبن، والخوف ضد الجرأة. إذن هذا إنسان شجاع وعكس إنسان جبان، وهذا إنسان جريء وعكس إنسان خواف. ويعرفها لنا الشيخ أحمد محمد عساف فيقول عن الشجاعة هي الفضيلة التي تدفعنا إلى الأعمال النافعة في الجهاد، والفضائل التي تمتد منفعتها إلى الغير أجمل من التي تكون منفعتها مقصورة على أصحابها. وأيضا عرف لنا دكتور عباس محجوب الشجاعة فيقول عرفت الشجاعة بأنها حالة مبعثها الغضب، ألا إنها خاضعة لحكم العقل والحكمة. إذن هو غضب ولكن مسيطر عليه العقل، وهو لازم للدفاع عن النفس والجماعة، كما أنها تصرف ناتج عن تفكير سليم وموازنة بين الإقدام والإحجام. وقد سئل عنترة عن الذي ميزه بالشجاعة، فذكر أنه لم يدخل مدخلا إلا إذا دبر أمر الخروج منه أولا. فالشجاعة مرتبطة بحسن التصرف والحكمة ومعرفة الغايات والأهداف والصبر والأناة. عفوا، المقاطعة غضب ولكن مسيطر عليه العقل. احنا عرفنا ان الغضب ياكل العقل، نبي توضيح للموقف هذا. الغضب المذموم انتقاما للنفس، لكن الانسان الذي يعتدى على بلاده ويهاجم من قبل انسان مستعمر ظالم، هل هذا يغضب ولا لا يغضب؟ اكيد يغضب، لابد ان يغضب، ولا يصبح انسان متبلد. هذا الغضب المحمود، وبالتالي يغضب ويكون هذا الغضب تحت سيطرة العقل. هنا تقوم العوامل الفطرية والمكتسبة للشجاعة التي تعمل عملها وتقوم كمغراف تغرف كل الأصول النفسية للدفاع عن البلد. مثلا إنسان يعتدى على أهل بيته، أو شاب مستهتر يغازل ابنته، هل يغضب ولا ما يغضب؟ بالتأكيد يغضب، ولكن هذا الغضب يكون تحت سيطرة العقل. لكن في تفرقة بين الإنسان الشجاع والجريء. الشجاع دائما يبحث عن المخرج ما قال لنا عنترة، ويقدم على هذا الموقف ولكن يبحث على المخرج، فهذا شجاع، ولكن دائما يبحث عن النتيجة في طريقة الخروج من هذا الموقف المقدام. يعني أعطيك مثال، لو إنسان غضب عليه رئيسه وغضب ظالم، لكن هذا الموظف تميز بالشجاعة وأراد أن يبين للرئيس بأنه قد ظلم في هذا الموقف، ولكن هذا الموظف إذا كان شجاع يقول سأعرض وجهة نظري على رئيسي، ولكن إذا لمست من رئيسي بأنه لن يفهم الموقف وقد يفصلني، فعلي أن أوجد مخرج بحيث أن أخرج من نفسي بحيث لا يغضب علي ذلك الرئيس غضب قد يفصلني. فهو شجاع وقاوم ذلك الظلم، ولكن وهو يقدم على مواجهة الرئيس وضع له مخرج لكي لو قفلت أمام الأبواب بذلك الرئيس الظالم يستطيع أن يخرج منها. ممكن يقول له والله تأسف قد فهمت خطأ، أو مثلا قد أوصل لي أحد الأصدقاء المفهوم بشكل خاطئ، وبالتالي وضع مخرج للخروج من ذلك الموقف المقدام. هذا تفسير الشجاع، أنه يقدم على الشيء ولكن يبحث عن المخرج في حالة الفشل. طب هل جريء لا يبحث عن المخرج؟ خلينا نفرق بين الجرأة والشجاعة عند ابن القيم الجوزية. يقول لنا ابن القيم الجوزية الفرق بين الشجاعة والجرأة أن الشجاعة من القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن. موقف الشجاع يتولد من أي؟ بأن الإنسان يصبر على هذا الرئيس الظالم ويحسن الظن بالنتائج، الصبر وحسن الظن، فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت. يحسن الظن بماذا؟ بالنتائج. يقول إن لو ذهبت إلى ذلك الرئيس وعرضت عليه الموضوع سيتفهم، فيحسن الظن بالنتائج فيتشجع ويقدم. ولكن حسن الظن بالرئيس يحتاج إلى صبر في المواجهة. إذن الشجاعة تحتاج إلى ماذا؟ إلى حسن الظن بالنتائج وصبر يساعدها على ذلك. ابن القيم يقول أن الجبن يتولد من سوء الظن، العكس، سوء الظن بالنتائج. يقول لو أنا ذهبت لذلك الرئيس قطعا سيفصلني، قطعا سيكتب فيني تقرير، إذن هو عنده سوء ظن من ماذا؟ من النتائج، فيجبن فلا يستطيع أن يواجه ذلك الرئيس. إذن سوء الظن يولد الجبن قطعا، لأنه سيء الظن بالنتائج تولد عنه الجبن. وأيضا مع سوء الظن هناك أيضا عدم الصبر، يعني يواكب الإنسان الجبان سوء الظن بالنتائج وقلة صبره على المواجهة، فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر. في الإنسان الشجاع اللي ساعده حسن الظن بالنتائج، لو عرضت الفكرة على زوجتي بأنها تترك عملها ستوافقني، إذن أحسن الظن بها وسأصبر على غضبها أو سأصبر في مواجهتي لها. طيب. إذن هو صبر وحسن ظن. لكن إذا يعتقد أنها لن تقبل وستثير الثائرات وقد تأتي بأهلها وقد تقوم القائمة، وبالتالي هو يسيء الظن بمواجهة زوجته وقلة صبره على هذه الزوجة قد يؤدي به إلى عدم مواجهتها. ويقول لنا ابن القيم وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء، وهو ينشأ من الرئة. فإذا ساء الظن ووسوسة النفس بالسوء انتفخت الرئة فزاحمت القلب في مكانه وضيقت عليه حتى أزعجته مستقره، فأصابه الزلزال والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضييقها عليه. ويقول لنا عن الجبن بأنه يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر، بمعنى الرئة، كما قال أبو جهل لعتبة بن ربيعة يوم بدر: انتفخ سحرك، فإذا زال القلب عن مكانه ضاع تدبير العقل، فظهر الفساد على الجوارح، فوضعت الأمور على غير مواضعها. فالشجاعة إذن هي حرارة القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته، فإذا رأته الأعضاء كذلك أعانته، فإنها خدم له وجنود، كما أنه إذا ولت سائر جنوده. قطع الإنسان الشجاع سيثبت قلبه، وعنده حسن ظن وعنده صبر، هذا كله يتميز بالقلب الشجاع. راح تطيع العين، راح تطيع القدم، راح تطيع اليدين، سيحاول أن يقوم بما يملي عليه قلبه الشجاع. إذن كل هذه الجوارح جنود للقلب الشجاع أو القلب الجبان. أما الجرأة يقول عنها ابن القيم رحمه الله، يقول: فهي إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة، بل تقدم النفس في غير موضع الإقدام معرضة عن ملاحظة العارض، فإما عليها وإما لا. نوقف وقفة عند الجرأة، هل يعني أن الجريء متهور؟ أبدا، الجريء ليس بالمتهور، إنما من عظم الهدف ووضوح أمامه لا يبحث عن المخرج. مثال ذلك أبو بكر الصديق رضوان الله عليه في حرب الردة، هنا كان جريء لأن كان الهدف عنده عظيم جدا، هو حماية هذا الدين الحق من التغيير، فعظم الهدف لم يجعله يفكر في المخرج. إذن فهو جريء لا يبالي بالنتائج لعظم الهدف، هو ليس بمتهور. نفرق الآن بين الجريء والإنسان المتهور وبين الإنسان الشجاع بعد. وللشجاعة تعريف آخر جميل للشيخ عبد الرحمن حبنكة، فيقول عنها: هي قوة في عزيمة النفس تدفع إلى الإقدام بعقل في مخاطرة بعمل أو قول لتحصيل خير أو دفع شر، مع ما في ذلك من توقع هلاك أو مضرة يقينا أو ظنا. تحدثت قبل قليل عن أبو بكر والموقف، والآن تعريف حبنكة، التعريف الذي ذكرتي، ألا يخالف هذا موقف أبو بكر في عدم خوفه واتخاذ القرار المباشر؟ أبدا رضوان الله عليه، لأن هناك فرق بين الشجاعة والجرأة، موقفه موقف جرأة. الشجاعة والجرأة يلتقيان في كل النقاط إلا في نقطة واحدة. خلينا نحلل موقف الشجاعة أو العناصر التي تدخل ليقرر ذلك الإنسان لكي يكون شجاعا، والعناصر التي تدخل في عقل الجريء لكي يصدر قرارا لممارسة الأصل النفسي الجرأة، وإذا قارناهم راح نعرف النقطة الخلافية بين الشجاع والجريء. أول شيء، لماذا يكون الإنسان شجاع؟ واحد، لأنه يمتلك حسن الظن بالنتائج. اثنين، عنده صبر في المواجهة. ثلاثة، هو يقوم ذلك الشجاع بهدف جلب خير أو دفع شر. مهم جدا إن الإنسان الذي يسرق ليس بشجاع. ليش؟ لأن عناصر الشجاعة خمسة: واحد، حسن ظن بالنتائج. اثنين، صبر على المواجهة. ثلاثة، العمل أو النية لجلب خير من وراء ذلك الموقف. أربعة، أو دفع شر. خمسة، أن يملك المخرج في حالة عدم النجاح. ألا ينطبق كل هذه الشروط على اللص؟ هو يريد جلب خير لنفسه ويريد دفع شر عن نفسه وعنده حسن ظن بأنه يأخذ كل هالأمور وكذا وما إلى ذلك. ممتاز، نمشي مع اللص. اللص عنده حسن ظن بالنتائج أنه ينجح، وعنده صبر ويبحث عن المخرج، ثلاثة، لكن لا في جلب خير لنفسه ولا للمجتمع، إذا انتفى الشجاعة هنا. طيب الجرأة، إحنا قلنا الشجاعة خمس عناصر. طيب الجريء أيضا عنده حسن ظن بالنتائج، واثنين عنده صبر بالمواجهة، ثلاثة يعمل بجرأته أو بالموقف الجريء لجلب خير، أو أربعة لدفع شر، ولكن لا يفكر بالمخرج لعظم ذلك الهدف. وهنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه كان جريئا، كان عنده حسن ظن وعنده صبر وعنده يقين بجلب الخير ودفع الشر، وأيضا لم يفكر بذاته أو بحياته، إنما فكر في الدفاع عن دينه. إذن الجريء يفرق عن الشجاع أن الشجاع يبحث عن المخرج في حالة الفشل، مثل عنترة يقول: ما أدخلت في مدخل إلا بحثت عن المخرج قبل أن أدخل. هذا شجاع ممتاز، ولكن لما يكون الهدف رائع، والإنسان عندما يدافع عن وطنه في المعركة، الهدف اللي عنده أنه يدافع عن أرضه، وبالتالي الهدف عظيم، فعنده حسن ظن بالنتائج بأن إن شاء الله الله رح ينصره، عنده صبر بالمواجهة، عنده جلب خير بأنه يريد المنفعة لأهل بلده، عنده دفع شر بأنه يدفع ذلك المستعمر. 5 لا يفكر في المخرج، مو مهم يرجع الأهل بيته ولا لا، المهم أني أنا أبعد هذا الخطر عن بلدي. إذن هذا جريء. أيهما أفضل لدي، هل هو الشجاع أم الجريء؟ الشجاع يفكر في المخرج وهذا طيب، ولكن الجريء لا يفكر بالمخرج ولكن له هدف أسمى. طبعا هو يتوقف على الهدف. أقول لك مثال حياتي، لنفرض أب مع ابنته يمشيان سويا في السوق وتعرض أحد السفهاء لابنته. أمام هذا الإنسان 3 مواقف. الموقف الأول أن يكون جبانا. لماذا يكون جبانا؟ عند سوء ظن بالنتيجة، والله أنا لو دافعت عن بنتي هذا شاب وسيضربني ضربة وأروح فيها، عند سوء ظن، وعند عدم صبر لمواجهة ذلك الشاب، فهذا أب جبان ومتبلد. أو يكون موقف شجاع، عنده حسن ظن بالنتيجة أنه يدافع عن بنته، وعنده صبر وهو يريد أن يجلب خير لابنته ويدفع عنها شر. هاي 4. 5 يبحث عن المخرج، يحاول أن يدافع عن تلك الابنة، لكن في حالة أن هذا الولد أقوى منه قد يفكر الاستنجاد بالشرطة أو بالمارة، أو يقول له يا ابني اعقل واتقي الله، بحيث أنه هو يحاول أن يبحث عن المخرج. لكن الجريء اللي عنده حسن ظن في الموقف وعنده صبر للمواجهة وعنده أنه يدافع عن بنته ودفع المخاطر عنه، وما يهمه أي ضربة تأتي قد تكون قاضية، قد يأتي هذا الشاب المتهور بإيده سكين يضربه، هذا الأب الجريء ما تهم النتائج. الأب الشجاع يقول والله يمكن هذا إنسان صاحب مخدرات أو عنده سكين حادة فيفكر في المخرج، إنما الجريء لا يفكر في المخرج، يقول بنتي أهم. الفرق بين الجريء والشجاع أن الشجاع يفكر في المخرج والجريء لا يفكر في المخرج لعظم الهدف الأسمى اللي يدافع من أجله. لكن الشجاع والجريء اثنينهم يتفقون في حسن الظن بالنتائج، صبر في المواجهة، جلب خير ودفع شر. الاختلاف في 5، الشجاع يبحث عن المخرج من الموقف، أما الجريء لا يبحث لأن الهدف عنده مهم جدا، ومعناها هو متهور أبدا. سؤال ممكن يطرح نفسه، ما هي فوائد الجرأة والشجاعة في الموقف؟ 1 قيادة النفس لما هو خير لها، 2 قيادة الآخرين لما هو خير لهم، 3 حماية الموقف من الكمائن العوائقية في اتجاه إتمام العمل وإنجازه بشكل متقن، 4 قدوة جميلة للآخرين، 5 امتلاك قلوب الآخرين وإعداد علاقة سوية معهم، 6 إظهار الحب والمسؤولية أمام الآخرين، 7 إصلاح الموقف بأفضل الفرص المتاحة له، 8 الراحة النفسية والطمأنينة والثقة بالنفس لإتقان بذل السبب وتتويجه بالجرأة. منايف، في إحدى المحاضرات أحد الأخوة علق حول شجاعة المسلمين وأثناء المعارك، فقال لأنه كان يعلم واحدة من ثنتين، إما أن ينتصر وإما أن يقتل وهو شهيد. هذه تضعينها في الشجاعة ولا في الجرأة؟ بالاثنين، بالشجاعة والجرأة، وبالجرأة أكثر، لأن الإنسان كل ما زاد إيمانه بالقضاء والقدر كل ما زادت شجاعته وجرأته. بس الفرق بين الشجاعة والجريء إن الجريء هدفه عالي بشكل ما يهم المخرج، إنما الشجاع أيضا نفس المفاهيم الطيبة اللي عند الجريء، لكن الشجاع يفكر إنه يخرج، إنما الجريء هدفه عالي جدا، هدفه يدافع عن دينه، هدفه يدافع عن وطنه، هدفه يدافع عن المظلوم. مثال آخر مو بالمعركة، مثلا ألفنا الناس في دائرة وتعرض باء صاحبه إلى ظلم رهيب، فألف أخذ موقف جريء من الرئيس دفاعا عن ذلك المظلوم بغض النظر عن النتائج، حتى ولو كانت النتيجة فصلة من العمل، أصبح الهدف أسمى، هنا أصبح جريء. لكن لو هالموظف فكر في المخرج كان موقفه طيب لكنه شجاع. فإذا هنا وضحت الصورة، ذلك ألف من الناس عندما دافع عن المظلوم ألف أحسن الظن في النتائج وعنده قوة صبر وكان هدفه أنه يجلب خير لذلك الموظف ويدفع عنه الشر. ولكن الجريء ما همه انطرد ولا ما انطرد، إذا لم يبحث عن المخرج، كان عنده قلة مبالاة بالنتيجة أو بالعاقبة لأن الهدف عنده أسمى. أما ممكن آخر باء يكون جريء، يدافع عن المظلوم ويحسن الظن ويصبر ونيته يجلب خير ويدفع شر، ولكن مهم عنده أنه يخرج أو يضمن المخرج من هذا الرئيس الظالم. قد يكون الجريء متهور، هذا غير صحيح. متى يكون الإنسان متهور؟ أو هل المنتحر إنسان جريء أو متهور؟ التهور أو الانتحار هو إقدام لشر لا خير فيه. إحنا مو قلنا إن في 5 عناصر؟ نعم. اللي هي حسن الظن والصبر وجلب الخير أو دفع الشر، ويا إما تفكير في المخرج أو عدم تفكير فيه. نعم. إذا فكر في المخرج فهو شجاع، وإذا لم يفكر فهو جريء. طب خليني أشوف التهور من العناصر النفسية للشجاع والجريء. أول شيء، الإنسان المتهور لا يجلب خير، واحد، ولا يدفع شر. إذا لا هو جريء ولا هو شجاع. هي إنما عبارة عن مخاطرة لا جلب خير فيها ولا دفع شر، هنا يصبح إنسان متهور. الواحد يقول والله اللي ينتحر جريء أو شجاع، لا هو جريء ولا هو شجاع. لأن لا في جلب خير ولا دفع شر، إنما هي مخاطرة مع وجود الشر. وهذا تعريف التهور. ما هو التهور؟ إقدام لشر لا خير فيه زائد مخاطرة. طيب شو الفرق بين الانتحار والهمة؟ الهمة الإقدام بدون مخاطرة، وهو عبارة عن جلب خير أو دفع شر. إذن الهمة والانتحار عكس بعض. كيف عكس بعض؟ إن الهمة ما فيها مخاطرة. ما الواحد يقوم يهم بمشروع بحث علمي، همة رائعة وصبر وجلب خير ودفع شر، كل المفاهيم اللطيفة، لكن ما فيها مخاطرة. إذن هي ليست بشجاعة أو جرأة، لأن مع الشجاعة والجرأة لازم يكون فيه مخاطرة. إما أن تفكر في المخرج وإما لا تفكر في المخرج. الإنسان المتهور هو إنسان مخاطر، لكن لا لجلب خير ولا لدفع شر، إذن هو متهور وليس بجريء. وأيضا الإنسان اللي عنده همة لا يدخل في الجريء والشجاع، لأن ما عنده مخاطرة. عنده جلب خير ودفع شر، عنده، عندما الإنسان يهم بأنه يصلح ذات البين، أو الإنسان يهم بإنجاز عمل، أو يهم القائمين على هذا البرنامج بأنهم يقومون بإعداد البرنامج من المخرجين والتسجيل والمواعيد وكل الإعداد لهذه المهمة. نعم. هذه همة، لكن ما تدخل في الجرأة والشجاعة لأنه ما فيها مخاطرة. وأيضا المتهور مع أنه عنده مخاطرة أيضا ما يدخل تحت قائمة الشجاع والجريء، لأن عنده مخاطرة لكن لا لجلب خير ولا لدفع شر. إذن الهمة والتهور ما يدخلون تحت الشجاعة والجرأة. لماذا؟ لأن التهور عبارة عن مخاطرة فقط، وانتفت فيها جلب الخير ودفع الشر. تبعا للهدف يتحدد أنت جريء أم شجاع أم صاحب همة. لكن المفهومين السلبيين اللي احنا نحاول نبعد أولادنا عنهم، اللي هو الموقف الجبان اللي هو إنسان عنده سوء ظن في النتائج وعدم صبر، والإنسان المتهور المنتحر اللي عنده مخاطرة لا لجلب خير ولا لدفع شر، مفهومين سلبيين. لكن الثلاث مفاهيم الإيجابية اللي هي الشجاعة والجرأة والهمة. طيب ما هي العناصر النفسية للشجاعة، أو لماذا الإنسان يكون شجاعا في بعض المواقف، أو ما هي المقومات الداخلية التي تجعل من ذلك الإنسان شجاع؟ يقول لنا الشيخ حبنك أن الإنسان عندما يقدم لموقف شجاع معين يحكمه أربعة عناصر نفسية. واحد، رغبة جامحة لتحقيق مطلوب، يريد أن يحقق هدف معين فيتشجع لي الإقدام عليه. لكن الإقدام هذا يكون لا طرفين، إما إقدام مع غشاوة تحجب صور المخاوف المرتقبة، يعني حسن ظن. ساعات الإنسان يتشجع يروح يكلم رئيسه، لكن هو كان عنده غشاوة بأنه والله الرئيس ممكن يتفهم، ويمكن هذا الرئيس ما يتفهم، الرئيس أرحم وظالم. بس ما هو السبب النفسي الذي جعل ذلك الإنسان أن يتشجع ويجابه ذلك الرئيس؟ حسن الظن أو غشاوة تحجب المخاوف، ما عاد يخاف من رئيسه فتشجع، أو قناعة تهون وقوع المخاوف المرتقبة، أن يقول والله قدر الله ما شاء فعل بالموقف مع ذلك الرئيس. يا إما عند غشاوة تحجب المخاوف، أو قناعة تهون عليه المواقف بقدر الله ما شاء فعل. عندي شقين في شق واحد، لها رغبة جامحة لتحقيق مطلوب، إما بإني أنا ما أرى المخاوف واضحة، أو أنا عندي قناعة بأن لابد بوقوع المخاوف المرتقبة ولا بأس بمواجهتها. وأيضا قد يرتبط هذه الرغبة الجامحة بانفعال غضبي، يغضب المرؤوس من الرئيس ما لحق يقوم بذلك، والانفعال الغضبي يتفاعل في داخل الإنسان يكون سبب في أنه يواجه الرئيس، أو انفعال تحدي وتنافس، سأتحدى ذلك الرئيس أو سأتحدى زميلي في مواجهة الرئيس. كل هذه عبارة عن عناصر نفسية تؤدي لذلك الشجاع بأن يقدم في ذلك الموقف. يمكن الأربع عناصر تتحد مع بعضها ويخدم ذلك الإنسان، أو يمكن عنصر واحد أو يمكن عنصرين، بس أيا كانت تلك العناصر قد تكون سببا في إقدام ذلك الشجاع لمواجهة رئيسه أو مواجهة ابنه أو صاحبه أو جاره. إذن هي أربعة عناصر قد تتحد وقد تنفصل، اللي تكون أسبابا في الإقدام على ذلك الموقف الشجاع. سؤال يطرح نفسه، ما هي العناصر النفسية اللي ممكن تكون سبب لكي يكون الإنسان جبانا؟ إذا الإنسان عرف الأسباب عالجها وتحول من جبان إلى شجاع، لأن هذه كلها أخلاق قد تكون فطرية وقد تكون مكتسبة. العناصر النفسية الرئيسية للجبن: واحد، وضوح رؤية المخاوف المرتقبة في التصور ولو على سبيل التوهم. الإنسان الجبان دائما يتخيل لو واجه مثلا رئيسه سيفصله، أو مثلا لو واجهت ابني بالخطأ سيترك المنزل، فيجبن الأب لمواجهة ابنه. إذن أول شيء وضوح رؤية المخاوف. اثنين، ضعف أو عدم وجود القناعة الخاصة التي تهون المخاوف المرتقبة. عند الشجاع عند إيمانيات عالية بأن قدر الله وما شاء فعل، فما يهمه فيقدم ويتشجع. لكن الجبان ما عنده إيمانيات عالية فيخاف. عدم وجود القناعة في داخله في الإقدام قد تؤدي به لأن يجبن، أو يكون عنده برود انفعال غضبي، مو مهم عادي، مثلا رئيسي يعنفني ما أغضب، عنده برود انفعال غضبي يجعله يجبن فيصير إنسان جبان. أربعة، ضعف انفعال التنافس أو التحدي، ما أتنافس مع رئيسي أو ما عندي شعور التحدي له أو ما أتنافس مع زميلي، وبالتالي لماذا أقدم على ذلك الموقف؟ إذن في أسباب تؤدي بذلك الإنسان جبان ليكون جبانا. واحد، وضوح المخاوف، واضحة عند المخاوف، سأنفصل من العمل، سيترك ابني البيت، سيعاديني صاحبي، خلاص هو جبان. أيضا عدم وجود أو ضعف القناعة الإيمانية عند ذلك الإنسان الجبان فيجبن. وأيضا برود الانفعال الغضبي فلا يغضب عند وقوع الظلم أو عند وقوع الغضب. الانفعال أو البرود أو التجمد أو التبلد قد يؤدي به أن يكون جبانا. منايف عفوا، هني قد يفهم البعض خطأ هذا التصور. أنت قلتي ربما يزعل مني صاحبي فبالتالي أتخوف. الواحد يقول هني ليش تتخوف؟ لماذا لا تعطيه مثلا المنهج السليم؟ إذن أنت صار عندك حسن ظن، صار عندك قناعات، إذا أنت انتقلت إلى العناصر النفسية للشجاعة. إذا أنت تقول والله متأكد أن أنا صاحبي سيتفهم قصدي، صار عندك حسن ظن وعندك إيمانيات عالية أن من واجبك أنك أنت تساعد صاحبك، أو أنت عندك انفعال غضبي بأنك أنت لازم تدافع عن الحق، أو عندك انفعال تحدي وتنافس بأنك أنت تصلح ذلك الإنسان. هاي كلها عناصر الشجاعة. لكن إذا ما تواجدت عناصر الشجاعة وتواجد العكس، عناصر نفسية الجبان، فبالتالي هذا يؤدي به لأن لا يقدم لا يصلح. وبالتالي مو من صفة المسلم العامل بأنه جبان، إنما هو شجاع وجريء. ولذلك حث الدين على هذا الخلق الفاضل، لأنه سبب لغرف كل ما نملك من رؤوس أموال نفسية لنضعها في حيز الواقع. ولذلك إحنا هذا الأصل النفسي نعلمه أطفالنا في المدرسة. سؤال سألت الإبنة في 10 من عمرها، حتى في 9 في السنة 4 ابتدائي، كان يدرس لها الفرق بين الجرأة والشجاعة، فسألتها سؤال امتحانا لها: ما الفرق بين الجريء والشجاع؟ فقالت لي: الجريء ما يفكر والشجاع يفكر. طبعا قصدها عدم التفكير في المخرج. وبالتالي كنت سعيدة جدا من مدرستها وشكرتها، قلت لها: شكرا لله ثم شكرا لك على ترسيخ هذه المفاهيم العظيمة التي حث فيها الدين العظيم أولاد المسلمين لكي يبدأوا منذ الصغر على هذه المفاهيم الجميلة. مع الأسف في تربيتنا الحديثة نشوف أن ما يفرق المربي بين سوء الأدب والجريء، ويعتبر الإنسان الجريء أو الطفل الجريء قليل أدب، وهذا غير صحيح. بالعكس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والسلف الصالح يمتدحون الأطفال اللي يتميزون بالجرأة مع الأدب. فالإنسان الطفل الجريء أو الإنسان الجريء لا يعني أنه سيء أدب. الجرأة والشجاعة سلوكين إيجابيين وحركة تصليحية لعطب قائم في الموقف بهدف، نعم بهدف إتمام المسيرة على الصراط إلى الهدف المنشود. والفرق بينهما أن الجريء لا يفكر في عواقب الإقدام. لماذا؟ هل لأنه متهور؟ لا، إنما لعظم الهدف لديه، كجرأة من أبي بكر رضوان الله عليه في حروب الردة. أما الشجاعة فهي إقدام لإصلاح العطب أيضا في الموقف، ولكن مع التفكير في المخرج، كشجاعة عنترة والشجعان كلهم في العالم. فكان يقول عنترة: كان لا يدخل مدخلا معين إلا بعد أن يدبر أمر الخروج منه أولا قبل الدخول. إذن الجرأة والشجاعة يرتبطان بأربع عناصر نفسية ويختلفان في واحدة، فهم يشتركان بأنهم يحتويان على ماذا؟ حسن الظن في العواقب. اثنين، الصبر، لأن حسن الظن إذا ما كان مرتبط بالصبر لن يستطيع الشجاع والجريء أن يستمر. 3. جلب الخير. الموقف الجريء أو الشجاع لابد أن يجلب خير. 4. أو يدفع شر. ويختلفان في النظر في العاقبة. لو العنصر الخامس، فالجريء لا يفكر في كيفية الخروج ولا يفكر في العاقبة لعظم الهدف الذي مقدم عليه، لكن الشجاع لا يقدم إلا بعد أن يدبر أمر الخروج من ذلك الإقدام الإصلاحي. تكلمنا أيضا عن الهمة والتهور والفرق بينهم، فنقول الفرق بين الهمة والتهور أن الهمة هي إقدام بدون مخاطرة، إذا انتفت المخاطرة من الهمة، لكن إقدام لماذا؟ لواحد جلب خير أو دفع شر. إذا الهمة هي إقدام بدون مخاطرة لجلب خير أو دفع شر. أما التهور فهو إقدام مع مخاطرة على عمل لا يحتوي على جوهر جلب الخير أو دفع الشر. هذا الفرق بين الهمة والتهور. طيب السؤال اللي ممكن يطرح نفسه، هل يمكن أني أكتسب خلق الشجاعة؟ أو هل هناك وسائل يمكن أن أعلم ابني كيف يكون شجاعاً مع أن فطرته هو ليس بشجاع إنما جبان؟ خلق الشجاعة في الواقع لا قابلية الاكتساب كسائر الأخلاق الأخرى، فالأخلاق كلها منها ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب. الكريم في طفل بطبيعته كريم، وفي واحد ثاني يضغط على نفسه لكي يكون كريم، فمع الوقت يكتسب الكرم. واحد بطبعه حليم، واحد ثاني بتدريب على التحلم ثم يصبح بعد التحلم حليما. ففي الأخلاق ما هو فطري وما هو مكتسب.